فمع تتمة الآيات المتعلقة بغزوة الأحزاب على أن نأتي على الغزوة كقصة كاملة إن شاء الله في الدرس القادم يوم الأحد إن شاء الله تعالى. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، النحب العهد، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من قضى نحبه فسكت قليلا، ثم دخل طلحة بن عبيد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص ذلك من ملك شيئا، من أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملك شيئا. وفيه أيضا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الحديث. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. وإذاء رسول الله صوره متعددة أيضا، من أشدها تكذيبه، تكذيب الكفار لرسول الله أشد أذى لرسول الله، أشد حتى من الضرب. ولذلك فقد سألته عائشة كما ذكر أنفا: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يعني ذلك اليوم الذي شج فيه رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكسرت أسنانه المقدمة رباعيته، وبقرت بطن حمزة عمه، واستخرجت الكبد فلكتها امرأة بأسنانها تشفيا، وقتل من الصحابة من قتل، من خيار الصحابة آنذاك كمصعب بن أمية وغيره، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد يليل بن عبد كلال فكذبني وردني. يعني عرض نفسه على القبائل فقال: ارجع أنت كذاب. كان هذا أشد على رسول الله مما وجه به من قومه يوم أحد. وكما قال القائل رحمك الله: جراحات السنان لها التئام، يعني جراحات السيوف لا تلتئم، ولا يلتئم ما جرح اللسان، قل إلا بإذن الله. هذا. ومن تكذيب رسول الله دعوهم أنه كذاب صراحة، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، قبلها صاد والقرآن ذي ذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. الآيات. وعندنا نصوص كثيرة في هذا الصدد: لقد كذب أهل الكفر الرسل أجمعين، وصفهم للرسل بأنهم كذابين، أنهم سحرة، أنهم كذابون، أنهم سحرة، أنهم مجانين، كل هذا إذاء لرسل الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذاء الرسول إذن يتمثل في إذائه بالكلام، وفي إذائه أيضا بالفعل. وقد ورد حديث، وإن كان في سنده بعض الإعلال: أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: إمام ضلالة، وممثل من الممثلين، ورجل قتل نبيا أو قتله نبي. فإذا الرسول نعم، سواء باليد، سواء بالكلام، سواء بالتعريض، سواء بالغمز فيه، إنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فكان من إذا تكلم ونأتي نعتذر بأي عذر، فهو أذن سماع لما يقال له، لا يتحرى، لا يتحرى الدقة، لا يتحرى صحة الكلام من خطئه. قال تعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فإيذاء الرسول له صور متعددة، منها إيذاؤه أيضا برد سنته، رد سنته عليه وعدم العمل بها. وقد قال فريق من الأئمة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قالوا إن رفع الصوت فوق صوته بعد حياته بعد مماته كرفع الصوت فوق صوته في حياته. فإذا قال لك قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائل ثقة والنقل عن رسول الله صحيح، لا يحل لك أن تقدم قولك على قول رسول الله، ولا أن تقول أنا أقول وترفع صوتك على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان للرسول حكم ألزمناه، قول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فقال العلماء إن رفع الصوت على صوته بعد مماته كرفع الصوت على صوته فوق في حياته صلى الله عليه وسلم. فلذا يلزمنا أن نوقر رسولنا وأن نوقر كلام رسولنا. فإذا انتهى إلينا الخبر عن النبي محمد سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقوله وقلبه عفوا وأنه إليه تحشرون. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، هم ملعونون في الدنيا، يلعنهم أهل الإيمان وتلعنهم ملائكة الرحمن وتلعنهم دواب الأرض، وملعونون في الآخرة مطرودون من رحمة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك، مطرودون من رحمة الله سبحانه وتعالى. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم، اللعن الطرد من رحمة الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، أي عذابا مذلا مخزيا. فالمهين من الإهانة، شخص أهين أذل وعذب وأخزي، فهذا الذي يقال عنه أهين. وأعد لهم، فيه دليل على النار مخلوقة الآن، على أن النار مخلوقة، لأن الله قال وأعد لهم، وقال تعالى أعدت للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، نكتزئ بهذا القدر.